واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان قائلا يقول: كيف يا ربي إذا أنت بدك تهلك الخاصة بذنوب العامة؟ طيب ما السبيل؟ السبيل هو أن تعلمون هذه السنة. أنا لماذا أهلك الخاصة بذنوب العامة؟ لأنهم يرون المنكر ويسكتون، يرون المعروف غائبا ويسكتون، ويتاح لهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ولا ينهضون بهذا الواجب. عندئذ هم شركاء، شركاء في الباطن ولو لم يكونوا شركاء في الظاهر. هنا ما شاء الله كان بيروحوا بيصلوا، بيروحوا بيحجوا كل سنة، والمسبحة بإيدهم، وبيجلسوا مثل هذه المجالس، لكنهم يحجمون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فعندما يحجمون والمنكر يكسر، إذن أصبح الخاصة بحكم شركاء مع العامة. هذه السنة فيما يتعلق بتصورنا لها في بادئ الأمر. والواقع أن هذه السنة أو هذا القانون من أخطر القوانين التي تتعلق بنا نحن. نحن أقصد نحن الذين يخيل إلينا أننا مستقيمون ما شاء الله، وأننا إنهم لا نقصر في شيء من واجباتنا التي كلفنا الله عز وجل بها، وأننا نقوم بواجب الدعوة الإسلامية وتعريف الناس بالإسلام. وهذا ربما يزيد البلاء شدة. يعني مو بس نحن مقصرين، مو بس مقصرين ومنعترف بالتقصير، لا، مقصرين وشايفين حالنا نحن وش البسطة، شايفين نحن انه الله سبحانه وتعالى بده يرحم هذه الأمة بنا هيك. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كلف الله عز وجل به عباده جميعا، كلهم كما سنشرح الآن حسب قدرته وحسب إمكاناته. فإن تقاعسوا عن هذه المهمة كان البلاء نازلا بهم جميعا. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما.